بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب ينبب كراهة الشرب من فم القدبة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. بشق لباري أويك كراهتي هي أو بخوريتوا شراب بخوريتوا خوارنو بخوريتوا لدم مشكوا لدم كنوا قربا يعني مشكوا كنا يا مشكخو أزان مشكتيا بيسي حيوانكا بيسي بزنكا بساقي ترتیب کری رک خری و ایلیک رک آماده ببو او تیا کردنو حل گرتنو بکار هینا. من فمی القربتی افروی و نحویها و هاوشیوی، یعنی تنها و نبی لدمی مشکو کنو نابید او بخوی، بلکو هاوشیوی مشکو کنج هر نابی. بو نمونا اوی که العربی دورقی پیالن اوی که مسینا مسینی چی؟ هم مسینی و دو دسکی هی و ببی لولا دورق بینی تسرو اله کراهتی هی او لوش تانه بینی تسرو لما شکا لکنا یعنی هر شتیک هنی اهل علم فرمون هر شتی ناوکی دیار نبیت و قولی که هبی یا اوی هبی اله کراهتی انسان دم ناپی و آوکی لی بخوا ببی اوی بیکات ناو گلاسی پرداخی و پاشن لی بخوا اله کراهتی هی. افرمی كراهة الشرب من فم القربة، من فم القربة ونحوها. أمبيا وبرزاء سيري ناو نشاني حديثك ناو نشاني بابكي كانوا سيري حديثك بكن كأيهاني حديثكي بريتيلا النهي عن اختناث، النهي عن اختناث الأسقية كشي بابكي قولتر هنا فرمي باب كراهة الشرب من فم القربة بوويشي بووي كسوا قمان نبا نهي كهاتو لحديثك التايبة باختناثه بل كبوي بيد بلا نهي كقشتيا اويك با لا تشمين وبي لا يديتو بي خوي يان با لا تشمين ونبي وكو قوزيك بيني تسرو بي خوي همو یک حکمی هي. ابو یو جوان کاری جوان نو یو رحمتي اخوای لبی ام کتیبا تا خدمتي بکی تو زیات تما شایکی براسی علمی زورتی هيا علم فائده و کلکی زور زور لم کتیبا هيا. افریو بیان انه کراهه تنزیه لا تحریم ان هارو کرنوی او کان کراهه کا کل حدیث کان هاتو نهی کیسه چی خدمتي ان شاء الله كراهتي تنزيها نكراهتي تحريم، كراهتي تنزيها نكراهتي تحريم. أتشيني خزمة حديثة كان وأي بينين بما رون لبيتو أم قولين وي مسلمني ككراهتك أبو كراهي تنزيه هربو حافظ ابن حجر رحمة الله عليه لفتح رد يمقسي نووي أداته أرى نووي أفرمي إجماع علماء لسرك أمن هي أنا بو تحريم ني بو تنزيها أرى وبراسي كسم نبيني أمقس بكاك أم أي ليه وهيج حديث يكم نبيني باب الله لو حديثاني كلام بارو هاتوا أو يتيدا بك النهي كان بو تنزيها بو تحريم ني أرى أو فري أو لو بارو هاتوا برتيلا فعلي في أغمر عليه الصلاة والسلام نهي كردوا بلان بفعلي شتاني كي كردوا فعلي منهي عنها كبوة كردني أو شتانبوة كنهي ليه كردوة وإن شاء الله رون يكينو باس يكين بيرمتي خواهي قولة بوية أصل وايا أنه هي كان بو تحريم بيت أما فقه أواله أصلوا أن هي كان بتحريم به. أفرمي وعن أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. نهي كردبو لا اختناث أسقية نوي خوي شرحك هذا يفرم متفق عليه. أفرمي يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها يعني الدمكاني بشكيني توا نكسري حقيقي شكان دني حقيقي بشكيني علي اللي بيكي توا نا بريتي لا شكان نوا بشكيني توا بشكيني توا ولا ليكي توا ولي بخويت ولي بخوي أو بريتي لا شيء هو بريتي لا اختناث الأسقية. أسقية جمع سقاء ما بس لو يكال بيسو لو أنا دلو سكري ما بس بي لو تاني فرقي أسقي وقيل بجي يكشتن أسقي وقيل بجي يكشتن فرقي أني والله مهن يكيش فرقي أن كردو وتيانا تي وتيانا قيل با جاري وهي قورية وجاري وهي بچوكا والله مسيقا إلا بچوكا والله موي صحيحة قورية بيا بچوكو بيا وتري السيقا. أفرم يعني أن تكسر أفواهها. طبعاً أم شرحين ويك إكاب ويل قيب نسن هو في البخاري بخاري رحمة إخوائي لبكا وحديثائه هني. أفرم يعني همان قصة أكاكا نوي رحمة إخوائي لبليرا أيكات وهروها أصل اختناث الشيء أصله الانطواء شمانوا والتكسر شكانوا بشكين توا هربوا يبو كسيك خوي أشبهين يبا أفرتان بيوتي لشي بيوتي مخنث ألموا ألمونا من رأى مخنث يعني خوي أشكينيته وخوي أتشمينيته بشي بو أفرتان دواء أبو بخاري رحمة إخوة اللي بدواء حديثة حديثة كتير يعني أفرمي وقال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها لو يدمني دمكي وبيخوي لدمكي ولدوكي لدمكي وبخوي. ابن حجر أفرمي وهذا أشبه الله أما أقربت لبوي كم معناه حديثك بيبوي دم يتقي ولا دم يبخوي. وهلوها لمسلمات وفرمي واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه أن يقلب رأسها دم كي شيب كي قلب كي توا باشان لي بخوي كواتي إسابت نارون أبو شوانا خواردن لي كنكات مشكاك يعني دمك اشكاني تو ولا يا اخوي يعني تو مشكيه قوري اقربيت اوا با لاري كي تو بخود نابت وزحمتها بو دمك اشكاني تو او سالي د اخوي بو يفهم ان يقلب شي فمها دمك شي بكي دمك قلب كي تو لاري كي تو او سا او سا لي بخوي بو شي جبنا كانم چونك كاتك اول لاري كي تو بسر خود اوي زورتي تسرته وآوي زور أخوي وأوسا إنسان لوشي أوكلي برشي يعني تربي وهلوها بو معدي خرابة وهلوها لوشي سباسيك إن شاء الله علتي نهي كشيا لوشي اشتيق لنا وقوزك بي بي نهي ليهات والنبالوا أربويا تين السربوي بوشي نهي كرا ولما لبروي ما ترسي لي كريشتانك شو بيتنايوة كنا بني ديارني لتوه بوي منمني مشكما منمني كنماننا ونمني او جوره مسینه من هنا که جوره قاپی کی تایبته لناو خلق کردواری من بینیو ما یا گوزکان گوزا جات ما شاکی بوچی نهی هاتوا لبروی نزانی چی چوت ناوی نزانی چی چوت ناوی لوانی عرب بوی لسنی ترمذی هاتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي كلما بيا يكتو تشيكر نهي كي جبجينا كردو نايسر والله يجمع لي تابو درشو نقاشي في سنده ما قالوا أم أم أم أم بريتي لا أو موضوعة بلى شيء جاء بلى حديث يقول في سنده ما قالوا ثم حديث يضع في كتاده وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أو فرمي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة. رسول الله نهي كدمني تدمي تفسير كي معمر كبخاري وتي قال معمر وغيره أفني رسول إخوان نهي كالدم نيت الدمي شي والدمي كنوا يهرشتك آوي تيكر يا بخواردن لو تشنبك ناوي ديار نبي ناوي آوكا نهي كردو لو يكشبك دم نيتا قيوة أو القربة وثمان سقاء وقربة وثمان ألين فرقينية هني إن شاء الله السقاء إلا أبي بتشوك به قربة جورة به يا بتشوك به في وتنه قربة أو كجلي لك الشكيها يا رسول إخوة نهي كردوا دم نيت السقاء ويا قربة الشك كلي ربنا زن والشك من سفيان سفيان شكيها ليه لا متفق عليه لرجل قيب نوسن بل لم يروي مسلم رحمه الله إلا شطره الأخير مسلم روايتي نكردو إلا شطر كتين بروايتي كردو أجينا روايتي نكردو بجمال هزار وشصونه بلام أوي مسلم حديثه كدري جاء أم باسش يتيه ذا براسي ويهنق لشو الراح يتعاقبونه وهو التعقيب يكن ألين لم يروي مسلم إلا شطره الأخير وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت دايكي ثابتة كبشيكشي ثابتة كبشة هني قالن بتصغير بتصغير ولام ليرة بتعظيم هاتوا كبشة بنت ثابت كبشي كتي ثابت ألي أختي حسان بن ثابت خشكي حساني كري ثابت أمش قصي مزية رحمة إخوائي لبي لأطرافة أو هذا فرميها من قصي نويك رحمة إخوائي لبي أبو الله نويها من قصي أو دكا نويها من قصي أو دكا باشا أو أم لا بينصط كان أبوه بينصط بو شصط كان أبوه أفرمي أختي حسان بن ثابت قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله تجول أبولا فشرب من في قربة في عدم من في قربة معلقة قائمة دمنا قي كنكوا كهلوا سرابو هرب بيو الإخوات هرب بيو الإخوات كواتم بلقيل سرويك أو بيو درس بخوري أيواي على ظاهره بابي دهاتو باسيك إن شاء الله أفرمي فشرب من في من في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته أليت شوم إلى فيها يعني دمي قربك على الدمكين بري ببري كيزاني سيدنا ويكم زان شي فرمي أفرمي وإنما أفرمي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم بري بويش عندما كي بيوم الخواب بارزي وتتبرك به بوي تبرك بيوم كا وتصونه عن الابتذال يعني ابتذال يعني امتهان وببارزي لدوي بيرزي وإهانة واشتكي بيوم كده ما يبيرزي كردن بيت وهذا الحديث تاكو تاكي تمسلي إن شاء الله تعالى كواتب وشي بريتي لبوي تبرك كردن وبوي لبيرزي ببارزي وابو يهلي بقري باش باشا اسه بيشتر نهي كرد خوشي كچي دمي ناقي كنك وخوار دي وايا باشا نوي افرمي وهذا الحديث محمول على بيان الجواز قاعديه كيا لشرع الاسلام او جو ثاني اقر رسول الله فرماني كيف فرمو بكر دواء دجي او فرماني كرد او اي بي مان بلي او او او نهي او فرماني كردم بو سنتيتي بو واجبيتي نيا هل وها نهي كي ليكرد خوي شو انجامي دا او بابلم فرماني كي كرد خوي دجي فرمانه كي كرد يعني نهي كي كرد خوي شو دجي نهي كي كرد قال لنا او نهي بو شي بو استحب او او, أو نهي بو شي بو كراهته او نهي بو كراهته بو تحريم نيا يان اگر نهي كي بو كراهت بي فعل كي بو جوازه بو جائزيتي بو درستيتي جالر ألين نهي كيبوشيا نهي كيبو كراهتها كواتف فعل كيبوشيا بجوازه كوات جائزة نوي أو توجيهك إلى بيان الجواز والحديثان السابقة لبيان الأفضل والأكمل حديثك يشوف باسي باشترك وكامل تركامي دمي بيونني كردي شر على درسته بجنسر قولي راجح علماء كما قولي راجحة أو قول الراجحة الله أعلم أمدو حديثة أمسي حديثة دجبه يقنين شون دجبه يقنين لو أنا فرمي نابي دمي بيو بني أي شون دمناته أم أم أم هلوا إخوة أم كنوا لجواب ألين أما هلوا سرها ما ترسي أو إشتي بشيء تناوي لي ناكري ويدوشتي جواز أمش بلا لا علمي منطقة بيو ذيشي بيو ذي وحدة المكان أما لعلمي منطقة لعلمي منطقة بيو ذي وحدة المكان أبي بو يشتك بي بلا يدش بيكا أبي مكان كان يك مكان بي أو ساطوني بلا يدش بيكا واتم ما دام أم لا أرز نبوا وكوشون نهي كي كردو بو قير بي لا أرز بي بو سيقايا لا أرز بي ليرا لا أرز ليا ناي بين الله يدش بيكا واضح حبرا كانم وين كسي وين من يكتب بين ما يعني بوي واضح بيلاتان وحدة المكان يعني شيء بوين كسي قال لي من هاتم من نهاتم يسمى من هاتم ومن نهاتم دجبيك أنا سهاتوا يا نهاتوا هاتوا يا نهاتوا نازاني أوجوا بصحكي نازاني نوا بس كابرا عليه من هاتم من نهاتم بلى من بيت أنا ما قصد دجبي أغنية شون دجبي أغنية كاتي يقول هاتم بو درس نهاتم بو درس الله يدش بيقني شلون دش بيقني هاتم بو درس كلام زغوت قاضي محمد بو نهاتم بو درس كلام زغوت بونا فلان شون يسوي وحده في المكان كاتيك شونه كيك انا بو قسك انا بتش بيق راسك هاتو بو درس نهاتو بو درس هاتو بو درس كي ارا ام شونه نهاتو بو درس كي او شونه واضحه في وحده في المكان في الله واتتها مكان يك يجنبي وحدة المكان معني وحدة الزمان معني وحدة القوة معني بس كتبتان للدرس الأصول من علم الأصول بو وحدة الآلة وحدة الآلة وبيدي الوحدات الثمانية بيدي الوحدات الثمانية هجد وحدك أو قولي صحيح منطقي كان يجي هجد دانانية بتانية زؤرة شن وحديك وكو أوي آلة زيادة بكربوي أولا وحدة ثمانية نية وحدة المفعول وحدة الفاعل قولي راجع من ما نود وثمان جش بيق نيم دو حديثة نهي كانوا كو خوي لشون خويتي هر كاتي ما ترسي أول نبو ما ترسي أول نبو أو سان هي كان نامن أقول أنا هي كان لشون خويتي يسر رسولي غاب ودا من أتقي وقوزة ولي إخوة أو كل بريه هل وصلوا ما ترسي وين يشتب شو تنابي والله أعلم أما جمعك علماء كردوي أنا وجمعك قوتي تدايا باشا باب كراهة النفخ في الشراب بشكل بريه ككراهة يفوب كيتناو شراب يعني شوفوك فوب كيتناو خواردنا وكان ليلة وتي الشراب أي آية خواردن الله أعلم ظاهرا أجر قياسي بكين أجر علك أو بك إما إلا بريتيا لوي أو هواي لدم درجة بيسا أم علة لخواردني شهية ويا براكم توفوا لخواردن كي همان شتى فول مسماسية كش من على بيسنة فول يبكي ها مسماسية كش كنا عاش ونا أوي جانت شتى همان حكمة بديدة أو كات باشا البته فو کردن که او کاته با سرکر نمونیه چون بس مثلا پیوزی با سرکر نمونیه ولی من تمثیلی که بودی با وی که سری علّا که اکین اگر سری علّا ما کرد سری ونا کین بلام برکت چیه علّا که او تانی اویل دم جد در پیسه او هوایی چیه او هوایی لدم و دیت در لسینه و دی پیسه هوا که اوی هلیم جی پاکه مادام پیسه او به شیر به دو به هر شتێک بێ نابێ فووی لێ بکەیت، چونکە فوو هەر بۆ گەرم و سەردی نییە، جارە شتێکی تیا فووی لێ بکەی، وەکو ئینشاءەڵا ئێستا حەدیث دەیخوێنین، جارە شتێکی هەیە نەوینەگە فووی لێەکەی بۆی بکەوێ، فووی لێەکەی بکەوێ، کەسی ژێ ئەوە لاری کاتەوە ئەی ڕشێنێ ئەو ئەو ئەو شتەی تیا ئەوە لاری کاتەوەنە ئەڕشێ دووبارە ئیخوا، بەڵا هەیە فووی لێکا بۆی بۆی بیخا. بەی والله ئەعلم کەراهەتەکە خاص نییە بە شەڕابەوە، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بۆچیش نەهی هاتووە؟ لەبەرەوەی شتێک لە دەمت وەکوم عولەمای کۆن باسیەکەن، نەوەک لە شتێک لە دەمت بکوێتە ناوی، ئەیسەن جارێ فۆ کا لە شتێک لە دەمی بکوێتە ناوی، تفێک عالیکیە بکوێتە ناوی. عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، نهي كرد فوكي لشي فوكي لها خواردنوا. فقال رجل بلام ديار بو يشرب هاتوا بو مسالي جرمي بو بو مسالي جرمي بو بلام سيري حديثك بكن ابي سعيد الخدري سدجي اميت يداي يا بابلين حصريناك لم جورا افريب بيا قلتي القذات اراها في ال في, في, في الاناء. اي ابو سعيد قذات شتي هي كوتوت الناوي قافكوا قذات وشتي كبكوت الناوي قافوا اگر بو تشاوي شو شتي كبكوت تشاوا او بلسي القذات افرمي اراها في الاناء كبكوت الناوي قافكوا كبكوت الناوي قافكوا. فقال اهرقها بريجا نك بريجا قافك هم بريجا يعني اوا لاري كروتا او نوشت ارجيت. قال فاني لا اروى من نفس واحد ايدي من اگر بيك جار بيخوم تيرناخم بيق نفس بيخون. قال فأبني القدح، فأبني بكسري باعك، فأبني يعني فأزل القدح إذن عن فيك، يعني شبك أوال دمتي دور خارود من شيكي بچن نفسك أي خوي كوات الليلة دو سيق لاس أخوي بخود بخو مادام تيرنا خوي بو مرجي قابك لدمت دور بخيت و رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وام حديث انفرد به عن باقي السته خيبه هيجرته لناوهر شش امامك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه، نهي كردوا نفس بدي هناس بدي تناو قابا ينفويت يدابكي او كل يدا بوشكني ما قيد بن او كود ما بوشك ما بنزن للتنويع بو تنويع نك بوشك او بيشو بوشك بو. نهي كردوا لوي هناس بدي تناو قابا او ينفخ في يا تشبكي ينفوي ليبكي ينفو فوي ليبكي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. بوتشيش بلا كان بس ما كل بوتشي. باب بيان جواز الشرب قائما بشكل بالوي كوا دروستا خواردنوا بپيوا بخوي خواردنوا بپيوا بخوي بو حافظ ابن حجر رحمه الله خوي لبه لفتحة دو اي كوم الله حديثه هنا وبلقيت يدا يا رسول الله بپا وخواردويتي اثر للصحابه والتابعين وهنا تلو باروا افرمي. والصواب ان النهي فيها محمول على التنزيه او الصواب ان هي كبو تنزيها نكبو تحريم نقبو تحريم واتن هيك كراهته نقبو حلانيتي به. وبيان ان وبيان ان الاكمل والافضل الشرب قاعدا مثلا بيدنا شيء بلام افضل ويا انسان بدانشتان خواردن وبخوا بدانشتان وبخوا اي خواردن اما خواردن اي خواردن. اخر حديث ام باب ان شاء الله اخر حديث ما قبل اخر إن شاء الله بس يكين. وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدة فيه حديث كبشة السابق. كبشة السابق أما تشي تدايا حديثكي كبشي بيشو تدايا لم باروا وكو باسم كرو دم چي وتم بلغير زروي كدروس أبو بيو بخوش كو فرمي. فشرب من في قربة معلقة قائمة من في قربة معلقة قائمة. وعن ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم او دابا زمزم او زمزم دابا بيغمر عليه الصلاه والسلام فشرب وهو قائم. حرب في واوك يا اخوان حرب في واوك يا اخوان صلى الله عليه وسلم. ایتر امکاری یا لی بیان الجواز یا بوی پیمان بله درست و پیو بخوی او نهیانی کردم لوی کنابه با پیو بخوی نهی کان بو تک بو کراهتا و اوتا من ای خوم ای کم یعنی درستا يعني درستا ببيوة أو بخوي يان بوتيا لضيق المكان شو إنك شو إن تسب و ني برجاو دانيشة بينك مزدحام و ني برجاو دانيشة بوي بتابتي مادام لما كبو ديار موسمي حج و قلب الله خبوا بوي دانيش دو ديار هيك يقلم دو حالته والعلم عند الله فلي متفق عليه وعني أن الزال ابن سبرة لأن الزال كري سبرة الهلالي الكوفي ثقة من كبار التابعين هيك قال له قول تابع كان انبياء حتى أعلن له صحبة أعلن صحابشة وكي ابن حجر له تقريبا باسي أكا الله يتناوى صحابية ولا بخاري تنام حديثة هي كأما هيني الله أتى علي باب الرحبة باسكني حاكا ليرج بريتيل الرحبي كوفا أقل للرحبي كوفا به فتحج دروستا تحب التحريكيش والتحريكيش دروستا أربوية لشرح الرحابيكا وثمان أو تريق قال الرحبي لقال الرحبي والله معروف خلق الرحبي أقل ما بس بي أو ثمان أو كبي كليرا ما بس بي الرحبي كوفيا دروستا بفتحج بهني أقل أخوي الرحبة بريتيل المكان الواسع شويني فراوان أربوية بحوشي مزقود وتريتي تشكزوه الفراوان بيو تريق الرحبة المسجد بيو رحبة المسجد حتى شو نفرهانا ضيف يدي رحمة المسجد أفرمي فشرب قائما ببيو علي آوكي خوار وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتوني فعلت رسول الله آوكي كروكو شون من تان بني كردم أو شي كرد ببيو كواتا بيو ملي خوات شي كردوا بفيه خالدتي عليه الصلاة والسلام علي لحديثك ترى هي خوية موقوفة لسر خوية علي أن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وإن أشرب قاعدا فقد رأيته يشرب قاعدا علي بفيه بخوم رسول الله بنو بفيه خالدتي بدان شان بخوم رسول الله بنو بدان شان خالدتي هردوك رسول الله بنو خالدتي عليه الصلاة والسلام فالله كام ينزلت البواء كم يعني زور أنجام دعوة كم يعني سنة ترى كم يعني باشترى وكامل ترى تانيشتانه وحدث كان له بارو متظافر ومتوائين متتابعين له بارو هاتو أفرمي وعن ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي لسردي بيغمل صلاة والسلام خوار السر بيخوار دل ما نخوار دو رش ما نكرد يعني الرؤية دا جار وبو الرئي ما نكردو خوار دل ما خوار دوا ونشرب ونحن قيام وهر وها خوار دل نشر خوار دل ما خوار دوا با بيوش بوي هر دوكي رؤي داوا ونحن قيام وهر وها ونشرب ونحن قيام وطبعا مش خلافي كاري بردوام يعني بو بابلن خلافي كاري زور بيان بو كاري زورينين شون بو قعودا خواردو يعني قاعدا خواردو يعني خواردو يعني توا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الترمذي لسنة كيف فرمي هذا حديث صحيح غريب من نسخة كان زور بي آوايا فرمي حديث صحيح غريب من حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر آوة تاني والله مليل اللي ترمذي دي لي نووي آوة نقلك الله وتويت حديث حسن صحيح ولا ابن علان لي لي من حديث صحيحنا يعني لنسخي نووي لي آوة حديث صحيحنا نك حسن صحيح حديث صحيح وابن علان فرمي بلام لنسخة كي منها نسراو هذا حديث حسن صحيح غريب حديث حسن صحيح غريب الله لا يمزيش سير مكر آوايا حديث حسن صحيح غريب وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا في أغمر إخوان بني صلاة والسلام إخوة إلى سربية ببيو بدانشان شو آوي دخوار دوا ببيو بدانشان هو آوي دخوار دوا رأوا الترمذي وقال حديث حسن صحيح لسان ابن علان غلى نسخة خيمنا تنهاء فرمية حديث حسن صحيحي ثانية فرمين صحيحي ثانية والعلم عند الله تبارك وتعالى واختلاف النسخ دوله بين يباب الله اختلاف النسخ هيا واردة اشتي أسائية. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما نهي كردولويك إنسان ببيوا خوار نوب خواتوا قال قتادة فقلنا لأنس فالأكل قال ذلك أشر أو أخبث رواه مسلم. الله يتمع أي خواردن أو خواردن أي خواردن كروتي أو خرابترة يأوتي أو بيسترة ببيوا بيخويتوا. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما لرأيته قال الرسول زجر زجر عنها نهي كردو لويكا ببيوا خواردنوا بخويتوا. آخر حديث أن بابي كاد كوتاي أن بابا فرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي باهيج كز لإيوا ببيوا خواردنوا نخواتوا هر كسي كيج لبيري شوف من نسي ونسيان يجد زماني عربي معناه ترك دي يعني فمن ترك ولم يشرب قائما بل شرب قاع بل بل بل, بل ولم يشرب قاعدا بل شرب قائما او باتشبك فليستقي باخوي برشين يتوا باخوي برشين يتوا رواه مسلم. في يوم مسلم رايتي كردوا طبعا لم حديثا سرتها كافرين فليستقي بمبالغة سينك بمبالغة ويكم دوم قاضي عياض فرمي رحمة الله عليه الله علماء كوكن لسروي كإنسان آبي ببيو خوانا هرشيتو نهرشينيتو كوادا برسياري أي بو فرين فليستقي بو تعظيم بو قولي وبو أوي بيد بلي أمسو نتجي وجيبك وبو بيد بلي بدانشتانو أو بخو ببيو أو نخوي بو أوتاني بو أوتاني هرب بلا كان لحديث أفرمي لو علم ما في بصنه للسقاء قال زين شي خوار دوتوا أرشيتوا لا حديث قال مسند أحمد أتوا أفرمي قيه وكابلا وتيتي برشيلة وصلى الله عليه وسلم خير سبيل تيتي لما لما أريوتي حزكي أن تشرب معك الهرة حزكي بشيل لغلطة بخوا وكوا بشيل لغلطة خوارد بيتي كاتك بفيه أو خويتوا أم حديثانا هم قوة ذاته أو نهي ونهي كب وكراهته وإنسان نابي بدانشتا نابي ببيوة أو بخواته إلا بوتي بلا كان قرب الخير ازدحام يشتيب عذرك وقيتك إنسان وينا كراهته هي ونعل إن حرامة بلا ما كراهته أخوي قولش أعلم ترى تبارك وتعالى رواه مسلم وتنبردوا من زيادة الأخوانين بلا ما هستكم صحة طوابنية ليلة أول سنة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.